لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. صلاتك ربي وسلم على النبي صلاة بطون الأرض والجو تملأ. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. أصلي صلاة سبقني في الملاح إلا رسول النبي المختار. أجل من يذكر محمد المختار مرجي القروح. صلوا يا حضار في كل ليل ونهار بلا حساب الصحاب الأخبار أن الصلاة غفار يا دنور يا صاحب المغفار يا صاحب المغفار يا صاحب المغفار يا صاحب المغفار والحوض والكوثر كل شافي في موقف المحشار قيني عذاب النار إني والع يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين يا حبيبا جاء فينا رحمة للعالمين قد صار النور المحيا بك فينا فحينا قد صار النور المحيا بك فينا فحينا ورأينا الحق لما أنت جليت مبينا ورأينا الحق لما أنت جليت مبينا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أوقدت في قلبي هواك أوقدت في قلبي هواك يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا وقلت لي إياك تبوح يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا وقلت لي إياك تبوح يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا كيف يبقى نور سنا كيف يبقى نور سنا يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا وقد بدا للنسيان يا لنا يا لنا أعشق سواك وكيف لي أعشق سواك يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا وأنت لي جسم وروح يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا أنت المحجة والدليل يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا من ذا يطيق عنك البعاد يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا يا راحة القلب العليل يا راحة القلب العليل يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا فيك اجتمع كل المراد يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا فيك اجتمع كل المراد يا لنا يا لنا يا لنا يا لنا جمعت في حسنك المطالب جمعت في حسنك المطالب الله الله الله جمعت في حسنك المطالب فما لنا لي سوى نظر الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ربي ولي جدلي وكل شيء أراه وكل شيء أراه غائب الله الله الله وكل شيء أراه غائب لما بدا وجهك الآخر الله الله الله قدوم الحبيب تمام السرور وكأس المحبة علينا يدور فأهلا وسهلا بمن زارنا أمير الملاح وتاج البدور اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام اللهم صل على المصطفى شفعنا محمد في يوم الزحام